هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. عرفت من أخيك نور الدين أنك تهتمين كثيرا بالتراث. هذا صحيح. فهل هناك لون معين من التراث تهتمين به أكثر؟ لا، فأنا مهتمة بكل ما هو تراث. أنا عندي إذن ما يمكن أن يسرك من ألوان التراث. فإن صديقي الأديب الكويتي الذي جاء إلى مصر ليقضي بها شهرا حدثني عما قاله بعض شعراء الكويت في موضوعات تراثية عديدة. هذا شيء طيب طبعا. لقد أخبرني صديقي هذا أن أولئك الشعراء ذكروا في أشعارهم أشخاصا أو مدنا أو ديارا تعتبر من التراث. ليتني أسمع بعض ما قاله أولئك الشعراء من أبناء الكويت. إن نفرا من شعراء الكويت اتجهوا إلى استدعاء التراث وتمجيده في مجال دعوتهم إلى النهضة القومية، كما أن النمط الديني يأخذ موضع الصدارة بسبب تعمقه في النفوس ووضوح مصادر استمداده من القرآن والسنة والسيرة. وفي المناسبات الدينية يشارك الشعراء بأشعارهم حيث يرجعون إلى المصادر الدينية المناسبة. فماذا عن الشخصيات المستدعاة من مصدر ديني؟ إنها تتحدد بشخصيات الأنبياء والشخصيات الموصوفة بأنها مقدسة، وإن شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تأخذ مساحة واسعة وواضحة لدى الشعراء الكلاسيكيين. في عام 1952 قال واحد من أبناء الكويت لصديق له: ليتك يا عصام حضرت الحفل الضخم الفخم الذي أقيم احتفالا بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، أنت تعرف يا حافظ أنني كنت راقدا بالفراش بسبب مرضي. أجل، أعرف هذا. فما الذي نال إعجابك بوجه خاص في ذلك الحفل؟ أعجبتني بوجه خاص قصيدة للشاعر أحمد السقاف، وهو قريب لي كما تعرف، ولهذا فأنا توجهت إلى منزله بعد انتهاء الحفل وكتبت تلك القصيدة لكي أحفظها. فهل هي معك الآن يا حافظ؟ نعم يا عصام، إنها معي. فاقرأ لي إذن أبياتا منها. إن الشاعر الثقاف يقول في مطلع القصيدة: لمن الحفل والقريض المعطر؟ ولمن هذه الجماهير تزخر؟ أزعيم يهيم في حبه الشعب تبدى من بعد بين وأسفر؟ أم مليك بعدله قد أشادوا وأقاموا هذا الثناء المصور؟ لا وربي، هذا أجل من القصد وأسمى مما ذكرت وأخطر. إنما الحفل للذي هزم الشرك وأعلى في الكون، الله أكبر. هذه أبيات رائعة. أجل يا عصام، وقد تطرقت القصيدة إلى المعاني المتوقعة في هذه المناسبة من ذكر الفضائل والشمائل المحمدية. هذا أمر طبيعي. أجل، ولكن المحور الأساسي في القصيدة ظل يغلب القصد القومي فيها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم زعيم أسس القومية العربية، فهو يقول: راعه أن رأى العروبة تبلى وحمى العرب بالمغيرين يشطر، ليست العرب أمة تقبل الذل فتغزى بأسود أو بأصفر. إنما سمعته الآن يا حافظ يا صديقي يذكرني بقصيدة أخرى قالها شاعر آخر في نفس الموضوع. فمن هو ذلك الشاعر؟ إنه فاضل خلف، وعنوان القصيدة نفحة الصحراء. هكذا؟ أجل، فإن ذلك الشاعر بعد أن تحدث عن الظلام السائد في العالم بدأ في سرد قصة السيرة النبوية من أولها، حيث قال: ظهر النبي محمد في قلب صحراء الأعارب، فانجاب عن أرجائها ليل وأزهرت المطارب. قد جاء بخير الله يا صحراء تيه بالطبوب، الفتح لم يكن غاية بل كان بابا للمفاخر. إبراهيم، أليس هذا الرجل هو الشاعر أحمد العدواني؟ بلى، إنه هو يا عائشة. يقال عنه إنه حالة مفردة في استدعاء شخصية النبي نوح عليه السلام، وذلك في إحدى قصائده. هذا صحيح، وتلك القصيدة عنوانها خطاب إلى سيدنا نوح، وفيها يتحدث إلى نوح وليس عنه، مجردا دلالة رسالته وهي النجاة من الغرق. سمعت أنه في قصيدته تلك يستدعي صورة الطوفان. أجل، غير أن السفينة الراهنة غير سفينة نوح طبعا، فهي ليس لها ذلك الأمان الإلهي. سفينة النجاة تعيش في مأساة، اشتمل الضباب فجأة عليها فجنحت عن نهجها المرسوم، تتخبط في الطريق لا تملك مجراها ومرساها، وتحتضن في سدم الظلام نجمة الحضارة. يا نوح أدركنا من قبل أن يأتمر الطوفان بالسفينة، يا نوح أدركنا من قبل أن نغادر الحياة غرقا مثل ابنك المسكين أفزعه الطوفان فغرقين. من المعروف أن أبا حامد الغزالي رائد من رواد التصوف الفقهي العملي، وهذا هو الشاعر الكويتي خالد سعود الزيد يتحدث عن الغزالي في إحدى قصائده، ولكنه في البداية يتحدث عنه بصفات عامة، أي بصفات تصح للغزالي كما تصح لغيره، فيقول: وحليف الخطى إلى كل واد عرج المصطفى عليه وسنى، كم على الدهر من جراحك عطر مفصح عن خبيء غيب مكنى، وعلى الليل من سراجك وهج شرف النجم من سناه وقنى. وبعد هذه الأبيات الثلاثة يصل الشاعر خالد الزيد إلى درجة من الخصوصية، حيث يقتحم العالم المميز لفكر الغزالي فيقول: رب درب صعب المراس قصي لم تزل تقتفيه حتى اطمأن، تتبارى شمس المعاني انقيادا لمراميك حين ترتاد مغنى، إن تكن طوس قد حوتك زمانا فمن القدس قد تفيأت ركنا، وعقولا لم تستقد لمناها، عضها ناهب الشعوب وأضنى يا أبا حامد. فديتك، هذه بعض رؤياي من رياضك تجنى. أما ترى يا سعيد أن شعراء الكويت في النصف الأول من القرن العشرين لم يمتد بصرهم في أثناء حديثهم عن التراث إلى ما قبل التاريخ الإسلامي؟ بلى يا زينب، ذلك بالرغم من أن منطقتنا عرفت حضارات أقدم، وإنني أراهم يفتشون عن مواقف أو معان أخرى، كما قد يتخذون من الحدث التاريخي رمزا أو قناعا لأحداث تستجد. هذا صحيح، ولعل الشاعر خالد الفرج هو الأسبق في هذا المحيط. أجل، كما أن الشاعرة سعاد الصباح استدعت ماضيا دميما لتجسد حادثا داهما استجد، فهي تستنهض الهمم لتتصدى لذلك الحادث. إن هذه الشاعرة في قصيدتها سيرحل المغول تتحدث عن الغزو العراقي للكويت، وذلك في عام 1990، حيث تقول: سنغرق التتار في بحارنا، سنغرق التتار ونسترد حقنا بالسيف والصمود والإصرار، إن الشعوب وحدها تقدر الأقدار. وفي حديث بين الشاعر الكويتي فاضل خلف وإحدى الصحفيات، قالت الصحفية له: إنني معجبة بقصائدك يا شاعرنا فاضل خلف التي تستدعي فيها التاريخ، خاصة بعد أن قرأت ما كتبته عن المنصور بن أبي عامر في القصيدة التي جعلت عنوانها وديعة. شكرا لك. وهل قرأت القصيدة الأخرى التي كتبتها مؤخرا عن جبل طارق؟ كلا، لم أقرأها بعد. إنني كتبت هذه القصيدة عن جبل طارق من حيث هو شخص تاريخي شاهد على زمن وفعل عظيمين. أسمعني إذن من فضلك الأبيات الأولى من هذه القصيدة. إنني أقول عن هذا الجبل: صرح مدى الأزمان ناطق، يروي أقاصيص البواشق، يروي أقاصيص العلا والمجد من أيام طارق، وتحدث التاريخ في صحف مطهرة نواطق. هذه أبيات رائعة. وأخيرا قلت مخاطبا الجبل: يا شامخا في الأفق حدث، فالحديث العذب رائق، حدث عن الأبطال للأجيال والعصر اللواحق. ونقضي الآن لحظات نبتسم فيها مع هذه الطرائف، ثم نعود للحديث عن التراث في شعر نفر من شعراء الكويت. في فخر واعتزاز بغنائها قالت إحدى المطربات للجالسين والجالسات معها: عندما أعلنت عن برنامجي الجديد تم بيع أكثر من 1000 جهاز تلفزيون في هذه المدينة وحدها. هذا صحيح، فكل أصحابي يومها باعوا أجهزتهم. أبدى رئيس الحسابات في إحدى الشركات رغبته في ترك العمل بهذه الشركة، وذلك بعد 4 أسابيع، وأراد أن يعرف وقع استقالته في نفس مدير الشركة، فقال لسكرتيرة المدير: هل أسف المدير كثيرا على رغبتي في الاستقالة؟ نعم، إنه أسف كثيرا، لأنك ستترك العمل بعد 4 أسابيع وليس الآن. كان صاحب أحد المصانع يسيء معاملة العمال والموظفين الذين يعملون في مصنعه. ولما جاء الصيف سافر ليقضي أسبوعين في المصيف، فأرسل هؤلاء العمال والموظفون إليه في مصيفه برقية قالوا فيها: نرجو أن تجد في إجازتك ما نجده نحن فيها من المتعة والراحة والابتهاج. نعود الآن إلى شعراء الكويت والتراث. ذات يوم قال أحد أبناء الكويت للشاعر محمد الفايز: يا شاعرنا محمد الفايز، لقد عرفت أنك تعكف على تأمل جانب من كفاح الأمة العربية تبرزه وتشيد به. هذا صحيح يا أخي، وقد كتبت مؤخرا قصيدة عنوانها قصة التاريخ، وضحت فيها أنه لا شيء يبقى على حاله، وأن البلاد يمكن أن تنتزع من أيدي أصحابها، وذلك طبعا كما حدث لفلسطين. ولكن دورة الزمان لا بد أن تتم ويحدث الانتقام وتعود إلى أهلها، وقصيدتي هذه تجري على لسان أحد أبناء عكا. إن عكا مدينة باسلة صدت جيوش نابليون من قبل. أصبت. أسمعني إذن، ماذا تقول على لسان ذلك الرجل من أبناء عكا؟ كل آن لي مكان وبريد، لست أدري يا رفيقي هل نعود؟ قبل هذا اليوم كنا هدفا للذي يبغيه غاز أو يريد. جاءنا نابليون بالأمس وقد عاقه منا كفاح وصدود. وسألت إحداهن الشاعر محمد الفايز: ما هو الجديد لديك يا ترى؟ إنني كتبت قصيدة عنوانها عذار النيل. عذار النيل؟ ولماذا اخترت النيل بنسبة العذارة إليه؟ اخترته كرمز ينطوي على طاقة إيجابية غير محدودة، فقد كان النيل معبودا وكان معلما. تقول كان معلما؟ نعم، فأنا أرى أنه علم قدماء المصريين الحساب والهندسة وتخطيط القرى، وكانت أفراحهم مرهونة بفيضانه. حسن جدا، فماذا قلت إذن في قصيدتك عذار النيل؟ إنني قلت: عذار النيل والدنيا هلوك، تقلب مثلما شاء العرام، وكل مشرق مأواه غرب، كأن أوائل الشيء الخيام، كأن الأرض قد ألقت عصاها على الشاطئ وأعجبها مقام، كأن الموج يلفظ كل حلم لعذراء وأعراس تقام، يذوب حلاوة فكأن نحلا يراضعه ويسعفه غمام. عن كلمة العرام التي ذكرها الشاعر في قوله تقلب مثلما شاء العرام، يقال: عرم فلان عرامة وعراما، أي شرس واستبد. استخدم الشاعر الكويتي علي السبتي التراث في إحدى قصائده، وذلك عندما ذكر قارون وثروته الهائلة خلال حديثه عن حبيبته رباب. فقد لاحظ الشاعر تغيرا في شعورها نحوه فقال: بمن انشغلت رباب يا أمل المعنى؟ يا من خلقتك من هوايا البكر لحنا، لحنا كما شاء الغرام وشئت أنت، يبقى على الأيام أقوى من تصاريف الليالي، من مال قارونا يجر على الدنا زهوا ذيوله قارون عاد. ثم يعاود سؤالها فيقول: بمن انشغلت رباب قولي لا تحابي، أبشاعر حلو القوافي ذي أغاريد عذابي، إما تغنى تطرب الدنيا وتهتز الرحاب، غناك أروع ما لديه، فأنت فينوس الجميلة أبهى من القمر المشع يطل من خلف السحاب، أم بالغني المترف الرحب الجناب رب القصور تطاولت حتى السحاب. ثم ها هو يذكرها بما كان بينهما قائلا: أيام نفترش الرمال وأنت نائمة العيون، فأقص قصة سندباد يعود من عالي البحار، قد جاء للتجار يحمل كل أنواع البهار، يا حاملا عطر الربيع لشهر زاد، كل النساء بفرحة مستبشرات بالإياب. ذات يوم كان الشاعر الكويتي عبد الله سنان يسير مع صديق له، فلمح صديقه من بعيد أطلال قصر بيان الذي كان مقرا للأمير. انظر يا عبد الله، انظر. انظر ماذا يا سلام؟ أطلال قصر بيان، ذلك القصر الذي كان كما تعرف مقرا للأمير. أجل أجل يا صديقي، لقد تجاوز الزمن هذا القصر. نعم، وترك لعاديات الطبيعة، ترك ليتآكل وتغيب معه ذكريات العزة والقوة. أهكذا تفعل الأيام؟ نعم يا عبد الله. هذا بيان قد بدا يبكي ابن جابر وهو واجم، عجبي على أطلاله، إني بهذا الربع هائم، عجبي أسح عليه من قطرات أدمعي السواجم، عجبي فهذا مجلس الأمراء أحفاد الضياغم، وهناك مجلس جابر وصباح أرباب المكارم. كان هذا هو ما قاله الشاعر الكويتي عبد الله سنان عن ذلك القصر الذي صار أطلالا وصار من التراث، ويقول أحد النقاد: والوقوف على الأطلال قد شق العصور، ليعود في مخيلة الشاعر الحديث مستحضرا معه جماليات القصيدة التراثية. وهذا هو الشاعر محمد الفايز، وقد كانت له أيضا وقفة على طلل آخر تحدث عنه في قصيدة وقفة على السور. ولكن هذا الشاعر بدأ وقفته على السور برفض الوقوف، حيث قال: لست ممن يلوذ بالأطلال عندما يخطر النزوع ببالي. ولكنه يستدرك ليمنح الخصوصية للسور، ومنه يمضي إلى الرجال الذين أقاموه وإلى المعنى الذي هدفوا إليه، فيقول: بيد أني وجدت فيك فصيحا لاح في صمت كثير السؤال، الظهيرات خبأت فيك شمسا والليالي ملاءة من جلالي، لم أزل أذكر الليالي اللواتي كنت فيها محلقا كالهلال، يزحف الفكر في صخورك حتى كدت أصغي إلى البنات الرجال ينحتون الحياة من راعف الدهر ومن رغوة الليالي الطوال. عن راعف الدهر التي ذكرها الشاعر في البيت الأخير حيث قال ينحتون الحياة من راعف الدهر، يقال رعف فلان رعفا ورعافا، أي خرج الدم من أنفه فهو راعف. وعن رغوة الليالي في قول الشاعر ومن رغوة الليالي الطوال، يقال رغى الصبي، أي بكى أشد البكاء. ويقال أيضا أرغى فلان وأزبد، أي ضج غضبا وتوعد وتهدد. فكأن الشاعر أراد أن يقول إن الرجال الذين نحتوا الصخر لبناء ذلك السور القديم كانوا قد نحتوه بالرغم من كل ما قابلوه من صعاب، وذلك السور حصن يحيط بمدينة الكويت. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان.